وقد خالف الطحاوي تبعا لهؤلاء الأئمة الذين ذكرهم بعضا مما كان عليه السلف الذين من ذكرنا جزء منهم وعلى مشاربهم ومذاهبهم، ومن ذلك مسألة حقيقة الإيمان. الشاهد من الكلام، خلاصة الكلام، إن هنا ابن أبي العز بيقول إن الطحاوي نقل عن أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف. يقول الشيخ: هذا وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، عقيدة الطحاوية، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. أهل الكلام المذموم يقصد به الفلسفة اللي احنا بنسميه النهاردة في عصرنا فلسفة، هو ده اللي كانوا بيقولوا عليه زمان اسمه علم الكلام. علم الكلام، الكلام في الجوهر والعرض، وكلام ما هوش بتاعنا، وإنما لما انفتحت فارس على الدولة الإسلامية، فارس والروم على الدولة الإسلامية، وبدأوا يقرأوا في كتب الفلاسفة ينقلوا منهم، بدأوا يتكلموا بكلامهم في إثبات في الإثبات بالمعقول والدليل العقلي الكلام مش بتاعنا، ما لناش علاقة به، لأن علم الكلام اللي هو علم الفلسفة ملوش علاقة بالمنهج السلفي، لأن من أصول المنهج السلفي تقديم النقل على العقل. إذا جاء الدليل انتهت القضية. فالشاهد إيه؟ إن هو ابن أبي العز الحنفي بيقول إن في ناس كتير شرحوا العقيدة الطحاوية بس سلكوا مسلك أهل الكلام اللي هم علم الكلام اللي هم الفلسفة، وتكلموا بلسانهم، وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، لعلي أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم، لعلي أن أنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. كلها مبشرات الليلة الحمد لله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الشيخ ابن أبي العز الحنفي يقول أنه سيسلك طريق السلف لعله يحشر معه، وأنا سأفعل، سأشرح هذه العقيدة، ولي نية أن أسلك طريق السلف في عرض العقيدة. كما قلت في بداية الكلام في أول حلقة أن بعض الناس يتعمد تعقيد العقيدة، أن يبقى الكلام معقد وجامد عشان يبقى عقيدة. لا، المطلوب تبسيط عقيدة المسلمين، تسهيل العقائد عشان الناس تفهم وتعتقد. العقيدة علم قلب، علم قلوب، اعتقاد، عمل القلب. احنا زي ما هيجي معانا بقى ان شاء الله في شرح العقيدة ان الايمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. يبقى الايمان قول، قول القلب يعني اعتقاده، فاعتقاد القلب يبقى معقد، لازم يبقى بسيط، لأن القلب ده شيء لطيف جدا. الشاهد وقت ما يجي الكلام إن شاء الله نشرح بهذه البساطة، ولكن أظهر نيتي لعل الله يتقبلني أنني أرجو بهذا العمل أن يكتبني الله عز وجل في أتباع هؤلاء بإحسان، اتباع الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أن أتبع طريق هؤلاء لعلي أن أحشر في زمرتهم وأنظم في سلكهم وأدخل في عدادهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الإمام الطحاوي، دي بداية العقيدة، وإن شاء الله عز وجل هتلاقي العقيدة كلها، العقيدة الطحاوية كلها جملة واحدة بإذن الله، هقرأها كلها. هذا شرح، تلاقي كل فقرة والشرح بعدها معها أو الشرح معها على طول، لكن سيكون هناك حلقة إن شاء الله هنخليها نمرة واحد أو هنخليها بدون رقم متن العقيدة الطحاوية، تبقى مقروءة كلها على بعضها مرة واحدة. يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. زمان لما كان مشايخنا بيشرحونا الكلام ده يبدأ يقول لنا نقول، يعني ايه نقول؟ ايه هو القول؟ يعني ايه قال في توحيد الله؟ يعني ايه كلمة توحيد؟ الله تفسير لفظ الجلالة. معتقدين يعني ايه اعتقاد؟ بتوفيق الله، ايه هو التوفيق؟ قبل ما نتكلم في التوحيد، بس انا نفسي اعمل كده، بس مش عارف كده هيعجبكم هو ولا لا، كده ينفع ولا لا، الامور هتطول معانا. وانا نفسي نقول ايه شرحنا العقيدة الطحاوية، وانا عارف ان دلوقتي الناس هينقسموا فريقين يقول لا لا لا يا شيخ احنا ورانا ايه، قول قول قول، هي القضية مش ان احنا شرحنا العقيدة الطحاوية وخلاص، لكن عشان نفهم العقيدة الطحاوية. والناس يقول لا يا شيخ انت بتشرح كتاب، خليك في نص الكتاب. حاضر، انا خليني في الكتاب دلوقتي، والناس التانيين دول حبايبنا برضو اللي هم عايزين التوسع يبقى لهم مجال اخر، او اذا لقيت مجال ان شاء الله برضو هتلاقيني ايه انسى نفسي كده واخش فيه. صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. الشرح: اعلم ان التوحيد اول دعوة الرسل واول منازل الطريق واول مقام يقوم فيه السالك الى الله عز وجل. كلام الطحاوي: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. خلص كلام الطحاوي كده. الكلام اللي أنا بقراه دلوقتي ده كلام ابن أبي العز الحنفي الشرح. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل. قال سبحانه: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول الدعوة على طول التوحيد. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه عليهم السلام أجمعين: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول دعوة الرسل، كل الرسل قاطبة أول كلمة يقولوها: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدعوة إلى التوحيد. عشان كده يا جماعة نقول إن أصل الأصول التوحيد لا خلاف. وزي ما قلنا الجماعات في زماننا، جماعات الدعوة إلى الله في زماننا بدون تسمية بتتخذ أصول تعتمد أو تبني عليها منهجها، فتجد جماعة من الجماعات تقول أصل الأصول إقامة الدولة الإسلامية، جماعة تانية تقول لك أصل الأصول الجهاد في سبيل الله، جماعة تالتة تقول أصل الأصول تغيير المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جماعة رابعة تقول أصل الأصول الدعوة إلى الله، دعوة الناس ودخولهم المساجد وتأليف القلوب، وهكذا. كل الكلام ده بلا استثناء غلط، لأنه تقديم غير المهم على، ما بقولش غير المهم على الأهم، لا لا، تقديم المهم على الأهم. الأشياء اللي هم بنوا عليها منهجهم دي مهمة جدا، وأنواع علاج مهمة جدا لأمراض واقعة في الأمة، لكن القضية مش كده. القضية قضية دعوة الرسل، فدعوة الرسل أولها الدعوة للتوحيد، يبقى الدعوة للتوحيد هو الأصل، أصل الأصول الدعوة إلى التوحيد. زي ما قال الشيخ محمد ابن إسماعيل حفظه الله: كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. التوحيد الأول قبل كل شيء، وأي دعوة تبني دعوتها على غير التوحيد لا شك هيبقى فيها عجز ونقص وخلل ضخم جدا، لأنه لابد أن يتقرر التوحيد في النفوس قبل كل شيء. أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. يبقى الولد أول ما يلتزم نعلمه أول حاجة التوحيد. لذلك لنا